مرة أخرى للوقوف بباب الله تعالى يستمد منه المدد والحفظ. فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، هذه كلمات يسيرة كان يقولها عند ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أركب وراء النبي على بغلته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام أو يا غليم، إني أعلمك كلمات، يعني إني أعلمك كلمات لها قيمة، كلمات لها شأن عظيم، كلمات معدودة ولكنها عظيمة عند الله تعالى. وذلك من تواضعه ومن محبته الخير صلى الله عليه وسلم لكل أحد. فإن ابن عباس يقول: كنت رديف النبي على سبيل يعني الشرف العظيم الذي حصله بأن يكون راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وذلك دليل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب بغلة أو دابة وأن يمشي وأن يردف أحدا خلفه. كل ذلك من كمال تواضعه رضي صلى الله عليه وآله وسلم وتشرف ابن عباس رضي الله عنه بذلك. المهم، وكان لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم وقتا أو شخصا يرى فيه أنه يعظه أو يكلمه أو يوصيه إلا وفعل، ما كان يترك وقته بغير وصية أو موعظة أو تعليم أو إرشاد، خاصة إذا رأى في من يتكلم معه النجابة والعلم والفهم كابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين لما رأى من محبته لذلك صلى الله عليه وسلم. أعلمك كلمات، يعني أعلمك كلمات كما ذكرنا عظيمة تنفعك في الدنيا والآخرة، احفظ الله. ونريد أن نختصر لأن الحديث كبير وهو مطبوع بين أيديكم ينبغي قراءته هذه الأيام. قال: احفظ الله. وحفظ الله تعالى الوارد في هذه المعاني بالاستقراء والنظر فيها نراه على قسمين، يعني أن يحفظ المرء، كيف يحفظ المرء ربه؟ أن يحفظ نفسه، هو أن يحفظ نفسه، يعني أن يحفظ الرأس وما حوى والبطن، الرأس وما حوى والبطن وما وعى، هذه الأولى. والثانية أن يحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. فإذا ما حفظ ذلك، يعني حفظ حدود الله تعالى لا يتعداها، وحقوق الله تعالى فأداها، وأوامره فالتزم بها، ونواهيه فانتهى عنها، وحفظ رأسه، يعني حفظ لسانه سمعه وبصره وفؤاده، يعني حفظ سمعه وبصره ولسانه، ثم حفظ بطنه، يعني حفظ قلبه من هذه الآفات التي هي آفات القلب، وحفظ بطنه من أن يدخله حرام، وحفظ فرجه من أن يمس حراما. فإذا حفظ نفسه على هذا الحال حفظه الله تعالى. وحفظ الله تعالى له على أمرين أيضا: حفظ في دنياه وما يتعلق بها، وحفظ في آخرته وما يتعلق بدينه، يعني حفظ في دينه وحفظ في دنياه. دينه أن يحفظه إلى في حياته على دين الله تعالى مأموما، لا يخرج عن الاستقامة ولا عن السير إلى الله، ولا يطرد عن باب الله، بل يحفظه سائرا إلى ربه سبحانه وتعالى، ويحفظه كذلك في دينه عند الموت. فإن لحظة الموت هي أصعب اللحظات على المرء، إذ هي أشد ما يكون الشيطان فيها على العبد لأنه يقول للشياطين دونكم إياه، فإن لم تلحقوه اليوم فاتكم. لذلك يكون هذا الوقت من أصعب الأوقات على المؤمن، يريد الشيطان أن يخرجه على المعصية، على عدم الرضا بالقضاء، على البدعة، على التشكك في أمر الله تعالى، على غير ذلك مما يختم له به الله جل وعلا. إن حفظ المرء ربه حفظه في ذلك الوقت، وحفظه في دينه حال معاشه، وحفظه في دنياه. ونشير إلى تفصيل ذلك سريعا. علم المرء كيف يحفظ ربه، يعني يحفظ نفسه ويحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. يحفظ نفسه كما قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحفظ السمع والبصر واللسان على أن يخرج إلى المكروه أو المحرم قولا أو نظرا أو سماعا، فإنه إما حفظ ذلك كما قال النبي: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا رسول الله، إنا نستحي من الله تعالى والحمد لله. قال: لا، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، أن تذكر الموت والآخرة وإلى ما يصير إليه الناس. فإذا فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء. والحديث حسن. فهذا الأمر الأول أن يحفظ رأسه وما حوى، السمع والبصر والكلام واللسان، واللسان بالذات، والسمع ألا يسمع المحرمات والمكروهات والشائعات والمصائب والآفات التي نراها اليوم. وإن المرء اليوم مطالب أشد المطالبة بأن يحفظ سمعه وبصره وأن يحفظ لسانه. إن حفظ هذه الجوارح يوشك أن يهدأ قلبه وأن يستريح فؤاده وأن تستقر نفسه شيئا ما في العودة إلى الله تعالى والقيام بحقوقه وأوامره سبحانه وتعالى. إن التشتت الذي يعانيه الناس اليوم إنما هو من عدم حفظ هذه الجوارح، إطلاق هذه الجوارح في ذلك السماع والنظر والكلام والرغي، كل ذلك شتت القلب والذهن وأبعد الإنسان عن ذكر الله تعالى وأضعف القلب عن الرجوع مرة أخرى إلى الله تعالى، وأضعف القلب عن القيام بما هو المطلوب من الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن ومن القيام والصيام ومن التفكر الصحيح في قضاء الله تعالى وقدره وفي الرضا بهذا القضاء والقدر الذي ينزل بالمرء عامة أو خاصة. لذلك قال: كل الجوارح تكفر اللسان كل يوم، تقول له: إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فما أن يمسك المرء لسانه وسمعه وبصره هذه الأيام إلا ووجد راحة القلب والرجوع إلى القرآن والذكر والصلاة والقيام وغير ذلك، وهو المطلوب. لأنك لا ينزل البلاء والكرب ليبتعد الناس عن الله تعالى وليتخففوا من الذكر والقرآن وليقصروا في قيامهم وأعمالهم الصالحة، لا، هذه هي المشكلة. أن يحفظ الرأس وما حوى وأن يحفظ البطن وما وعى. البطن أولها القلب، أن يحفظ قلبه عن الوساوس والخطرات وهذه الأمور التي تذهب سكون القلب، أن القلب إنما يسكن ويطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن القلوب الهلعة اليوم إنما سببها الأول أنها لم تستقر على هذا الذكر، على هذه المعرفة بالله تعالى، على هذا الحفظ لله تعالى ليحفظها سبحانه وتعالى. وهذه هي الوصية التي نوصي أنفسنا اليوم بها، علاوة على ما في القلب من الأمور السيئة التي ينبغي وهي موضوعنا طوال عمرنا آفات القلب، الكبر والعجب والحسد وطول الأمل في الدنيا وغير ذلك مما كنا نذكره وما زلنا نذكر. ثم يحفظ بطنه من الحرام، لأنه يقول مأكله حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام، ويقول يا رب يا رب أن يستجاب له. هذه المسألة المهمة كذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له بالجنة. يعني من يضمن له ذلك يضمن اللسان والفرج، يضمن له الجنة صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا مطالب بأن يراجع عملية الحفظ لهذه الأعضاء والجوارح في الظاهر والباطن، وأن يراعي أن تسير هذه الجوارح مرة أخرى في طريق الله تعالى بعد هذا الشتات الذي يصيب الناس هذه الأيام. لا بد أن تعاود ما كان الله تعالى ليفعل بهم ذلك ليبعدوا عنه، وإنما ليعودوا إليه سبحانه وتعالى. أما حفظ الرب سبحانه وتعالى، هذا حفظ الرب في النفس، أنه حفظ ربه في نفسه هو، والباقي الجزء الثاني يعني أن يحفظ ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأوامره ونواهيه وما يتعلق بحدوده وحقوقه. أنت تعرف حقوق الله تعالى وأنت تعرف حدوده. الحدود يعني ما حده الله لك، إن خرجت عنه خرجت إلى الحرام. أو الحدود أي المحرمات، يعني ارتكب حدا من حدود الله يعني ارتكب محرما من محرمات الله التي يلتزم عليها، التي تستوجب الحد. فهذا معناها أنه أن تقف عند حدود ربك سبحانه وتعالى. تلك حدود الله تعالى، كما قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا يتعدى هذه الحدود أبدا، يقف عندما حد الله له فلا يتعداه أبدا إلى المكروه أو الحرام. وكذلك في الشبهات، ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن المرء مطالب بهذه الأمور، كيف يتقي الله تعالى إلى الدرجة التي لا يقع فيها في مكروه أو حرام، بل هو يترك شيئا من المباح حذرا منا لا بأس به، حذرا مما به بأس، أن يترك شيئا مما به بأس، مما لا بأس به حذرا مما به بأس. حينئذ يبدأ المرء في حفظ ربه سبحانه وتعالى، حفظ حدوده وقام بحقوقه التي أوجبها عليه أو التي استحبها له، سواء فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس. ثم كان بعد ذلك ملتزما لأوامره، لا يقصر في أمر من أوامر الله أبدا. كيف يقصر في أمر من أوامره؟ ثم هو يقول إنه يحفظ ربه سبحانه وتعالى. أوامر الله تعالى، قول المؤمنين إذا دعوا إلى أمر الله جل وعلا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك قالوا: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف ينتظر حفظ الله تعالى؟ المهم هذه القضية معناها بهذه البساطة، كيف نعود مرة أخرى، كيف تعود هذه القلوب إلى الله تعالى، تحفظ ربها وتنظر في أوامره ونواهيه وتنظر في حدوده وحقوقه لتراجع ذلك كله. فإذا بالله تعالى يعود عليها بالحفظ مرة أخرى سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن نواهيه. وما أن ينتهي المرء عن هذه النواهي، هذه الغفلة التي وقعنا فيها إنما تستدعي ذلك، تستدعي الرجوع السريع إلى الله تعالى، وتستدعي عدم الانسياق مع هذه الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. ما الكلام والرغي والذي كان وما كان وما يكون ويحدث، كل ذلك تحت أمر الله تعالى وتحت ترتيب الله تعالى. دعك فيما أنت مطلوب فيه، فيما أنت مطلوب منك اليوم. أنت من الذي يقول إنه لو لاقى الله تعالى على هذه الحال التي نحن فيها يلاقيه وهو يحب ملاقاة الله تعالى؟ أحب الله لقاءه، أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، وهي التي نقولها في أن يحفظ الله تعالى المرأة عند موته. إذا ما حفظ ربه في حياته فإنه عند موته الله تبارك وتعالى يوفقه لذلك، يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، حينئذ يثبته كما قال: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا الحال هو الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه. إذا ما حفظ هذه الأمور حفظه الله تعالى، حفظه في أمور دنياه وحفظه في أمور آخرته كذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد بين الله جل وعلا في كتابه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب حفظه في الأمر الثاني. الأمر الأول ذكرنا أن يحفظ نفسه وبدنه وقلبه وجوارحه، والأمر الثاني أن يحفظ الحدود والحقوق والأوامر والنواهي لله. ذكر الله تعالى والرسول، ذكر المولى سبحانه وتعالى وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشير إلى بقيته، بمعنى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فبين أن هناك أمورا في دين الله تعالى ينبغي ويجب أن يحافظ عليها المرء، تدل على أنه يحفظ ربه وتأمره كذلك ببقيتها. ويحفظ ربه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه المحافظة ليست على الحال الذي نحن فيه، وإنما الحال الذي به يرتقي المرء إلى الله تعالى، كما قال: واسجد واقترب، أن يكون في صلاته هذه الصلاة التي بها يقترب إلى الله وترتفع درجته، وأن يعلو بها في منزلته إلى الله تعالى. يعني تلك الصلاة التي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظ على أوقاتها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، وأن يحزن على فوت حق من حقوقها، وأنه لا يود أن يخرج منها، وإنما هو يستريح بها بينه وبين ربه، كما قال: أرحنا بها يا بلال. فإذا ما وصل إلى حفظ الصلاة إلى هذه الحالة بدأنا في السير، بل كانت هي العلامة الكبرى بعد توحيد الرب سبحانه وتعالى، أن يحفظ قلبه على توحيد ربه سبحانه وتعالى، وأن يحفظه على التوكل عليه والثقة فيه سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بقضائه وقدره، وعلى التسليم له سبحانه وتعالى، لأنه مدبر الأمر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. فإن أول ما يحافظ عليه الصلاة، إن حافظ عليها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة هذه الصلوات الخمس. ومن حافظ عليها دخل الجنة، بالرواية الأخرى الحديث الآخر. لذلك كانت هذه المسألة من أعظم المسائل، إذ بها يعني كأن هذه الصلاة هي أول ما يقبل من عمل العبد، فإن ردت رد وسائر عمله، وإن قبلت قبل إن شاء الله تعالى وسائر عمله. فكان هذا الأمر المهم الذي خرجنا فيه هذه الأيام عن الصلاة. من الذي صار يصلي هذه الأيام أو يتدبر ما يقرأ أو يقرأ ما كلام الله تعالى أو يقبل عليه أو يتفكر في معاشه ومعاده أو في أي شيء في صلاته؟ المعاودة إذن لهذه الصلاة والمحافظة عليها. وقد بين الله تعالى حفظا آخر وهو المهم هذه الأيام في مثل هذه الأحوال، يقول فيه سبحانه وتعالى: لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد ذكر الحفيظ هنا بمعنيين، وهي من مطلوباتنا اليوم. قال الحفيظ هنا المتبع لأوامر الله الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها، هذا معنى الحفيظ. الحافظ يعني الحفيظ هنا لكل أواب حفيظ. الأواب هو الرجاع إلى الله تعالى، كثير الرجوع إلى ربه، لا يبعد عن ربه أبدا، وإنما مهما وقع منه ومهما حل به ومهما نزل عليه سريعا ما يؤوب إلى الله ويرجع سبحانه وتعالى. لذلك فالأواب هنا بمعنى الحفيظ هنا بمعنى الذي يحفظ ذنوبه ليتوب منها، والذي يحفظ أوامر الله تعالى أو طاعاته ليلتزمها. ومن ثم كان أمرا مهما أن يعلم المرء أن هذا الحفظ الذي نتكلم عليه يبدأ بقضية التوبة إلى الله تعالى، لا يكون حفيظا أوابا خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تائب إلا أن يحفظ ذنوبه وليتوب منها. كل هذا السياق في هذه الآيات على هذا المعنى، معنى التوبة من الذنوب والحفظ لها. ونحن لكثرة الذنوب والمعاصي التي نحن فيها لا يستطيع المرء أن يعد ذنوبه، لا في بصره ولا في سمعه ولا في لسانه ولا في قلبه ولا في تصرفه وبدنه، وتلك مصيبة المصائب التي نحن فيها اليوم. إذ لا يرفع البلاء إلا بالتوبة والعمل الصالح، ولا يتنزل شيء من المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كل ذلك إنما هو بالكسب لا خروج عنه البتة. لذلك فهذه المسألة من أعظم المسائل، كيف يعد الناس اليوم ذنوبهم، كيف يعدون هذه الذنوب، كيف يحصون هذه الذنوب إحصاء شديدا ليتوبوا منها فيما بينهم وبين الله، ليتوب العبد منها فيما بينه وبين ربه، لنتوب فيها فيما بيننا وبين الله، ولنتوب فيها فيما بيننا وبين الناس. إن ذلك الإصلاح للنفس هو إن إصلاح النفس إنما هو بهذه البداية، وإن استقامتها بهذه البداية، وإن الحفظ لها بهذه البداية التي ينتظر فيها بعد ذلك حفظ الله تعالى. ومن لم يعلن التوبة اليوم وكل يوم ويحصي ذنوبه كما قال الله تعالى: إذا لم يحصها هو أحصاها الله، بل هي محصاه عنده كما قال: احصاه الله ونسوه. فلا بد حينئذ من احصاء ذلك كله اليوم، والتوبه منه، والرجوع الى الله تعالى، وان تهدأ النفوس برجوعها الى الله جل وعلا، وان تستقر وتطمئن اليه، وان تعلم ان الله جل وعلا بهم رحيم سبحانه وتعالى، وأنه لا يتحرك شيء في الكون إلا بأمره وترتيبه جل وعلا. التوبة إذن لازمة، أن يندم على أن يحصي ذنوبه، وأن يندم على ما فات كما بينا، وأن يعزم على ألا يعود إلى ذنب أبدا كما هي شروط التوبة المعلومة التي شرحنا، وأن يخرج مما بينه وبين الناس كذلك. إذا صفت هذه النفوس من هذه المسائل، يعني مسائل الذنوب فيما بينها وبين الله وفيما بينها وبين الخلق، فإن هذه النفوس الأوابة الخاشعة الحافظة لأمر الله يوشك أن يحفظها الله تعالى، وأن ينزل عليها حفظه ورحمته مهما كان ويكون في ذلك الواقع. وقد يعود المرء ليسأل ماذا نفعل في القرآن والقيام؟ الكل مطالب بذلك اليوم، أن يوقف كل شيء ليسرد الصوم لله تعالى، أن يوقف كل شيء لأن يختم كل 3 أيام، أن يقوم ليله كله، أن يداوم الذكر والدعاء والتضرع، أن يداوم الندم والعزم والإقلاع عن الذنوب والسيئات والمعاصي، أن يصفي ما بينه وبين الناس، أن يبالغ في الصدقة وعمل المعروف الذي يقي مصارع السوء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. مطلوب إذن التوبة والمسارعة إلى هذه الأعمال وإغلاق القلوب على ما دونها مما نحن فيه، أن يغلق قلبه إلا على ربه والعمل له والتضرع على بابه سبحانه وتعالى، حينئذ يأتيه تأتيه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وهذا من باب كما يقول العلماء من باب الجزاء من جنس العمل: إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، إلى آخر هذه المعاني، إلى آخر هذه الآيات التي تدل على ذلك المعنى. يحفظه ربه كما ذكرنا في دنياه، ويحفظه في دينه، يحفظه في دنياه مما يخاف، يخاف شيئا كثيرا يحفظه الله تعالى في ماله، في بدنه، في نفسه، في ولده، بل في الدويرات من حوله. إذ هذا الحفظ لله تعالى الذي ذكرنا إنما هو ينشئ عبادا صالحين لله تعالى، بهم يحفظ الله تعالى أنفسهم وأهليهم وأولادهم والدويرات من حولهم، كما كان السلف يقولون إن الله تعالى لا يحفظ بالرجل الصالح أهله وداره وولده والدويرات من حوله، يعني والدور التي حوله، يحفظه الله تبارك وتعالى بحفظه. وذلك مصداق قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، في قصة أهل الكهف، في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، لما قال له: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا الصلاح المرجو بهذه الأحوال يوشك أن يكون سببا للحفظ في الدنيا، بل إن ذلك قد حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحفظ يحفظ الله تعالى عباده مما يؤذيهم، بل من الحيوانات المؤذية بطبعها، والقصص في ذلك كثيرة بل وصحيحة. كان سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكسرت بهم السفينة فخرجوا إلى الشاطئ، فخرج عليه السبع سفينة مولى رسول الله، سمي بذلك لأنهم كانوا يحملونهم مزادهم وأمتعتهم في السفر، فأطلق عليه سفينة. فخرج عليه الأسد فقال له: أنا سفينة مولى رسول الله. لم يمسه الأسد بشيء، بل أوصله إلى الطريق وهمهم له كأنه يودعه. ليست قصصا تحكى من القصص التي يقصها الوضاعون، لا، هذه قصة صحيحة، وكثير منها قد ذكرنا شيئا منها قبل، وهي موجودة في الكتاب معكم. فإن حفظ الله تعالى لبدنه ونفسه وماله قصص كثيرة لا تخيلها المرء. كيف حفظ الله تعالى هؤلاء جميعا بحفظهم لربهم في أنفسهم وأولادهم ومالهم وأهلهم، وحتى في جيرانهم والدويرات من حولهم. إذن قضية الصلاح هي أهم قضية اليوم، هي أهم قضية، بل هي أهم القضايا. وأما حفظ الدين فذلك هو المطلوب الأول، أن يحفظه في دينه، وأن يحفظه عند الموت، أن يحفظه في دينه من الشبهات المضلة ومن الشهوات التي توقعه في غضب الله تعالى، أن يحفظه الله تبارك وتعالى. إن حفظ ربه أن يحفظه سبحانه وتعالى، حفظه في دنياه، أن يسير في الشارع محفوظا مأمونا بحفظ الله له، وفي بيته كذلك ساكنا إلى حفظ الله، مائلا إلى الله، واثقا فيما عند الله. في دينه حفظه الله تعالى، فلا تؤثر فيه هذه المصائب والشبهات ولا هذه الشهوات والفتن التي تعصف بالناس. طالما قد حفظ ربه سبحانه وتعالى، وكذلك عند موته يحفظه أن يتخبطه الشيطان من المس، أن يكون للشيطان عليه سبيل حينئذ. بل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وحفظ الله تبارك وتعالى للمرء في دينه ينبغي أن يعلم المرء كيف يكون مفتقرا إلى ربه ليحفظه، يعني كيف يدعو ربه ليلا ونهاره بالحفظ. وكان ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظنا اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدين. هي مذكورة بالمفرد: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، احفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت في عدوا حاسدا. وأحاديث الدعاء بالحفظ كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وملخصها: كيف يفتخر المرء إلى ربه وأن يدعوه، وألا يمل من دعائه في أن يحفظه، وأن يحفظ عليه دينه ودنياه، وأن يحفظ على ذلك على المسلمين أجمعين.